من غير فعل العبد يجب عوض، يجب عوض كله، يعني يجب عوض هذا كله على من؟ على الله تعالى. هذه كلها حتى لو أن حيوانا افترق إنسانا، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعوضه لعبده وحده. والعادل لا يسلك ظلامة، ولكرمه كرمه وجوده ولطفه وسع كل شيء، والذي كرمه بهذا لا يخاف من العطاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. ما المراد من اللطف؟ وما المراد من الوجوب الذي نتكلم به بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما اللطف فهو كل ما كان مقربا للطاعة ومبعدا عن المعصية، فهو لطف من الله تعالى على عباده، فيجب عليه أن يحققه لعباده. بعثة الأنبياء لطف مقرب للطاعات مبعد عن المعاصي، فلذا أخذ على نفسه أن يبعث الأنبياء، جعل الأوصياء شارحين لبطون الرسالات مطبقين بالقوانين بلا زيادة ولا نقصان. لطف من الله تعالى أخذه على نفسه، ولذا جعل الأوصياء بعد الأنبياء هادين إلى سبيل الرشاد، مقربين للطاعات مباحثين عن المعاصي. ولو أن الناس أخذوا بطريقة الله سبحانه وتعالى وبما أوصى به الرسول صلى الله عليه وآله من بعده بإثني عشر نقيب، لأصبح الإسلام حضارة للمسلمين لولا الانقلاب الذي حصل على الأعقاب. فلولا أن الأمة انقلبت على الأعقاب وراحت بإثم النور تطبق الضلالة وتسير في المتاهة، لولا أنها انقلبت على الأعقاب وأرجعت الجاهلية مرة ثانية بعناوين وبأسماء مختلفة لكنها بأسماء شرعية، لأصبحت الرسالة السماوية حضارة الأمة بعد سردية بواسطة 12 نقيب. هذا هو الذي أراده الله من اللطف لعباده، لكن اللطف مقرب للطاعات مبعد عن المعاصي، لا يوجب الإلجاء، وإلا لكان سلبا للاختيار. دار الدنيا أرادها الله دار اختبار للعقول ودار اختيار، يختبر العقول باختيارهم مجاهدين في سبيل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من جاهد جهادا عقليا فاز ووصل إلى الحقيقة، لأن الحقيقة في مواطن العقل بديهية واضحة. فمن جاهد في سبيل الله ليشاهد الأنصاف الإلهية شاهدها ووجدها بعقله بديهية واضحة. ومن أراد في حضيض عالم الحس أن يشاهد أولياء عالم العقل وعالم الدرس وعالم الشهود والعرفان، لا يمكن بمتابعة سلف أن نكون فطريين، ولا يمكن بمتابعة سلف أن نكون عقليين، فلا عقل ولا عرفان بمتابعة الآخرين، بل عمى وضلاله. فإذا أخذ الله على نفسه لطفا بحال العباد، وإذا تكلمنا وقلنا يجب على الله فهو تسامح في التعبير كما تقدم. الله لا يجب عليه شيء، لكن كتب على نفسه الرحمة، فبرحمته التي وسعت كل شيء وبحكمته التي وضعت الأشياء في مواضعها أخذ على نفسه وكتب على نفسه الرحمة لكي يأخذ بالعباد إلى غاية خلقهم و وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليطيعون عرفانا وعروجا إلى الله سبحانه وتعالى. أقرأ كده. الثالث الخامس في أنه تعالى يجب عليه، قلنا يجب أي كتب على نفسه الرحمة، يجب أي كتب على نفسه الرحمة أو ألزم نفسه لرحمته المطلقة، لرحمته المطلقة وحكمته أن يحقق للعباد ما يكون لطفا. ما هو اللطف؟ ما هو اللطف؟ قال وهو أي اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة، كل ما يقرب العبد إلى الطاعة، إلى عبادة الرحمن، إلى القرب من النور والهداية والعروج إلى الله، أخذ على نفسه رحمة بحال العباد أن يحقق له، أن يحققه لهم، فلذا بعث إليهم أنبياء، ولذا جعل إليهم أوصياء أئمة يحفظون الشرائع من الزيادة والنقصان، ويبينون بطون الشرائع لما للشرائع من البطون اللامتناهية بسبعين بطنها التي هي إشارة إلى لا نهاية الكمال ولا نهاية العروج إلى الله سبحانه وتعالى، لأن البطون القرآنية هي شرح لحقيقة الوجود بما للوجود من الأبعاد المختلفة في عالم الربوبية، ما يكون سببا للعروج إلى الله بمسالك الربوبية، وما يكون كاشفا لمراتب عالم الإنسان من عوالمه الثلاثة مادة ومثالا وعقلا. فهذه البطون لا يمكن أن يوضحها من كان لا يتمكن من تمييز أن امرأة حبلى أيجوز أن تقتل لو كانت زانية أم لا ويقدمها إلى القاتل. من كان يتوقف في معاني لغات القرآن وبدايات الرسالة الإسلامية لا يمكن أن يكون سارحا للسبع والسبعين باطن المعنى اللاتناهي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود الذي لا حد له، فلا بد وأن يكون فيضه على الخلق فيضا لا متناهيا. وإذا كان فيضه لا متناهي لكي يصل الناس ويعرجوا إليه، فالعروج إليه أيضا لا متناهي وهو غاية الغاية. فتفسير القرآن ببطونه المختلفة يكون تفسيرا لا متناهيا يتصاعد إليه الإنسان بمقدار ذكائه وقابليته واستعداده، وهذا ليس له أهل. من كان يعيش فترة ظلم الجاهلية وعبادة الأصنام، ولهذا ليس له أهل من كان لا يعرف ويتوقف في كثير من المطالب الأولية والأحكام الشرعية، يحتاجها هنا إلى أئمة هادين مهديين يوصلون البشرية إلى هذه الأبعاد. فإذا نحتاج بعد الأنبياء واستلام الوحي الإلهي إلى رجال معصومين، إلى نقباء معصومين يطبقون الرسالة تطبيقا بلا زيادة ولا نقصان، بعيدا عن الإفراط والتفريط. ونحتاج أيضا إلى أئمة معصومين يشرحون الرسالة بأبعادها السبع والسبعين المشار إليها، وكلمة سبع أو سبعين أو سبع أو سبعين ألف وما شاكل هذه الأمور هي إشارة في الكتاب المجيد دائما إلى اللانهايات التزايدية التي تقبل التزايد اللامتناهي والعروج اللامتناهي إلى الحق سبحانه وتعالى. بلي الله حينما بعث الأنبياء وجعل الأوصياء من بعدهم شمل اللطف لجميع العباد، لكن العباد الذين لا يريدون أن يكونوا في معرض اللطف الإلهي، الذين يريدون أن يعيشوا العمية والصمة والبكم هؤلاء هم قصروا في سبيل أنفسهم. نحن كل واحد منا في كل يوم وليلة لا أقل من سعيه لدنيا يسعى 8 ساعات، وأي واحد من البشر في يومه وليلته يسعى مجردا نفسه نزيها طاهرا لكي يعرف الحقيقة ساعة واحدة. أولئك مستضعفون. المستضعف الله في بالنسبة إليه أولى بالعفو، لكن لا أظن في مثل هذه الأزمنة من يكون من المستضعفين مع وجود هذه الروابط ووجود هذه الوسائل التي تنقل الأحاديث وتنقل الحقائق بلحظة واحدة. هناك فقرة لا يكون الأنبياء إلا مرشدين إليها مؤيدين محققين لها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لو لم يكن هناك رسول فطاعة الله فطرية والدليل مرشد وليس بمولوي. وهناك فطريات ما دلنا فطريين، كل إنسان بفطرته يعرف على أن العدل خير من الظلم، كل إنسان ولو كان يعيش في الغابة يعرف أن هناك صفات نبيلة، صفات حسنة، صفات طيبة، الصدق، الوفاء، الثبات، العفة، مساعدة الآخرين، وهلم جرى هذه الفطريات. الأنبياء جاءوا مرشدين مؤكدين للفطرة، وهناك أمور يعرفها كل إنسان ولو كان في الغابة، يعرف أن الصيانة قبيحة، يعرف أن الظلم قبيح، يعرف أن الشجاعة طيبة وأن الجبن دناءة. هذه فطريات، فمن كان يعيش في الغابات بفطرته يعرف توحيدا ويعرف ارتباطا بمبدأ، وبفطرته يميز بين القبيح والحسن، فإن كان بمقدار ما يكون من الفطريات ملتزما به بعلو نفسه، فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبه إلا بمقدار ما بلغه وما أعطاه ووهبه من العقل والفطرة. فبهذه لو كان ملتزما لكان عند الله من الذين يشملهم العفو الإلهي، والله هو أولى بعفوه وبرحمته. وهو ما يقرب، ما هو اللطف؟ وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له. أرجو التوجه، يقول لا تتصور أن مرادنا من اللطف المقرب للطاعة والمبعد عن المعصية يعني ما يكون بواسطته نتمكن من الإطاعة. ما نتمكن بواسطته من الإطاعة هي القدرة، وسيلة التمكن هي الآلات الخارجية كالسلم الذي نصعده على الجدار على الحائط لكي نصعد الصف. هذه وسائل تمكن وليست مقربة مبعدة، يعني لولاها لا نتمكن من تحقيق الشيء. فإذا لا نتكلم عن القدرة ولا نتكلم عن الآلات والوسائل التي بواسطتها نتوصل إلى تحقيق المراد في الطاعة، ولا نتكلم حينما نقول باللطف عما يكون ملجئا يسد الأبواب ويفتح بابا واحدا. فإن من تمكن من تحقيق شيء واحد إيجابا أو نفيا كان مجبورا، والمختار من تمكن على الفعل أو والترك معا. فإذا لا نريد من اللطف ما كان سببا للإلجاء، لأن الذي يسبب الإلجاء يرفع الاختيار ويذهب بالاختيار. ولا نريد أن نتكلم ما بواسطته نتمكن من الوصول إلى تحقيق الطاعات، فتلك أدوات كالقدرة وآلاتها. فإذا كلامنا في مثل بعثة الأنبياء، في مثل جعل الأوصياء، وفي مثل هذه الأمور أقرب. ولا حظ له أي للطف أو لما يتلطف به، ولا حظ للطف أو لما يتلطف به في التمكين للعباد لإيجاد العمل، التمثيل للعباد لإيجاد العمل كالقدرة وأدوات الفعل، كالقدرة وأدوات إيجاد الفعل. هذه لو لم تكن لما كنا قادرين على شيء، وصنفة من لا قدرة له ولا وسيلة وأداة له يحقق بها المراد، هذا أصلا ليس بممكن له أن يحقق شيء لعدم القدرة وعدم آلات تحقيق الشيء، فهذا ليس بلطف. واضح؟ لعل العقل والشرع يؤيد أمرا. من عرف الله منهم الطيب والحسنى وأنهم بجار سوء وصديق سوء قد يدخلون في المساهات، ربما تساعد حتى الروايات على هذا، على أن عبدا يعيش الصفاء ويريد أن يكون مؤمنا، لكنه بشر والبشر قابل بالأخطاء، فربما تدل بعض الروايات على أن الله يجعل له ما يسبب كسر رجله حتى لا يذهب إلى مثل هذه الجريمة وإلى مثل هذا الخطأ. هذا لطف من الله ولو كان بكسر الرجل، لأنه منعه عن الوصول إلى مثل شرب خمر أو قتل نفس أو ما شابه، لأنه يعرف أن هذا الإنسان ليس خبيثا وليس شقيا، مجاورة سوء وماشي مع صديق سوء وما شابه هؤلاء، صار مقربا له إلى من؟ إلى من؟ إلى المعاصي. ربما يحقق الله في حقه مثل هذه الألطاف، ولا حظ له أي باللطف أو بما يتلطف به في التمكين للعبد لإيجاد العمل كالقدرة وأدوات إيجاد العمل، ولا يبلغ اللطف أو ما يتلطف به الإلجاء لإيجاد العمل. إذا بلغ اللطف مرتبة الإلجاء سلب الاختيار أو كاد أن يكون سالبا للاختيار، والله سبحانه وتعالى جعل دار الدنيا كما تقدم دار اختيار واختبار للعقول، يجب أن تختبر العقول في دار الدنيا باختيار منها حتى تميز راية النور من بين آلاف رايات الظلمات، وتهتدي لراية النور بالجهاد الأكبر وهو الجهاد مع الناس. وقد أخذ الله على نفسه رحمة بحال العباد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يبلغ الإلجاء لتوقف غرض المكلف أي لتوقف تعليل لوجود اللطف، تعليل لوجود اللطف من الله تعالى على العباد. لما كتب الله على نفسه الرحمة بتحقيق اللطف؟ لما كتب الله على نفسه الرحمة بتحقيق اللطف إلى العباد؟ قال أبتوجه لتوقف غرض المكلف وهو الله، لتوقف تقدم فيما مضى الله إنما خلق الجن والإنس ليعبدون أي ليطيعوا بعثان مشلولة. إذا كانت هذه هي الغاية فالغاية من خلقهم العروج إليه ليخرقوا سبل النور ويبتعدوا من الظلمات مشلولة. إذا كانت هذه الغاية، كل ما يحقق الغاية لا بد أن يحققه تعالى إلى العباد، ومن جملة ما يحقق هذه الغاية ويقرب من هذه الغاية هو اللطف كبعثة الأنبياء وجعل الأوصياء. لتوقف غرض المكلف وهو الله عليه أي على اللطف أو على المتلطف به، عليه أي على اللطف أو على المتلطف به، فإن المريد كان قائلا يقول لنا، يقول من الواضح أن من أراد شيء لا بد وأن يحقق ما يطغب إليه، يحقق ما يشجع عليه، واضح مثله. فإن المريد لفعل من غيره الله مريد منا أن نكون طائعين عارجين إليه، مثل له. ومن أراد شيء حقق أسباب ذلك الشيء، حقق الأدوات المحققة لذلك الشيء كالقدرة والأدوات، وحقق ما يرشد إليه وما يكون سببا للقرب منه. فإن المريد لفعل من غيره، كما أن الله يريد فعل من غيره كالبشر مثلا، إذا علم أنه أن الغير، إذا علم أنه أي أن الغير لا يفعله، لا يفعل هذا الفعل إلا بفعل يفعله المريد وهو المكلف من غير مشقة. أنت من باب المثال، إذا كنت تعلم على أن ابنك في البيت، إذا أردت منه أن يكون طيبا، أن يكون مطيعا، لا بد وأن تسلك معه طريقة خاصة في الأدب وفي التشجيع، وتعلم مثل لو سلكت هذا يتوفق إلى الطريق المستقيم، يقينا تسلك الطريق الذي يكون سببا علما، لسبب معنى علمية، يكون سببا أي مقربا لحركة ولدك إلى ذلك الشيء، إلى إيجاد الصلاة حتى يصل، تشجعه، تكرمه، تعطيه، ترشده، مثل له، تجعل له المعلم، وهكذا حتى يتوصل الطفل شيئا بعد شيء إلى المراد وإلى الكمال. الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وأحب أن نكون مبتدين وبغض أن نكون عاصين كفارا، لا بد أن يحقق ما هو له أي مقرب إلى الطاعات، مبعث عن المعاصي. إذا علم أنه أي الغير لا يفعله، أي لا يفعل ذلك الشيء المراد إلا بفعل يفعله المريد وهو المكلف، وهو المكلف عفوا، يفعله المريد وهو المكلف وهو الله مثلا، من غير مشقة. الله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء، وكل ما هو مقرب لا يكون صعبا عليه. نحن إذا أردنا شيء نحاول أن نحققه، ما يوصل إليه فضلا عن الحق سبحانه وتعالى. أن يعلم المكلف أنه بهذا الشيء الذي لا يصيبه من ناحيته مشقة، سوف يكون هذا الشخص سوف يقوم هذا الشخص بالغرض. فإن من الطبيعي أن المريد يحقق هذه الأمور حتى يقوم المطلوب منه بذلك العمل، يحقق هذا الشيء أو ذلك الأمر حتى يقوم المطلوب منه بذلك العمل. لو لم يفعله، يعني لو لم يفعل المريد يفعله، أي يفعل ما يكون مقربا للغرض، لو لم يفعله أي لو لم يفعل المريد والمكلف هو أي ما يقرب، أي ما يطرب للغرض والطاعة، لكان المريد ناقضا، لكان المريد ناقضا لغرضه أي لغرض نفسه، لغرضه أي لغرض نفسه. هو يعلم على أنه لا بد وأن يأتي بهذه المقدمات، بهذه المعدات حتى يقوم الطرف الثاني بالشيء ولا يحققها، فإذا هو لا يريد الغرض. وهو أي وما يستوجب نقض الغرض، وهو أي وما يستوجب نقض الغرض من عدم تحقيق المقرب للشاي قبيح عقلا، مثل له قبيح عقلا، والقبيح محال عليه تعالى، والقبيح محال عليه تعالى. وعبارة أقول ما يتوقف عليه إبقاء الطاعات، الله يريد الطاعات، يريدها باقية، يقيمون الصلاة، يريد إقامة مستمرة للصلاة، يريد إقامة مستمرة لكل طاعة، ويريد بعدا مستمرا عن كل معصية. ما يتوقف عليه إبقاء الطاعة وارتفاع المعصية، تارة يكون التوقف عليه لازما وبدونه وبدون ذلك الشيء لا يقع الفعل، تارة أصلا هو بدونه لا يمكن تحقيق الشيء كالقدرة وأدوات تحقيق الشيء. هذا يقين لا بد يحققه، إذا أراد شيء لا بد أن يطيع قدرة، ولا بد أن يعطي أدوات يتمكن بواسطتها من التوصل إلى الطاعات والاستعادة من المعاصي. لازما وبدونه لا يقع الفعل، وذلك كالقدرة على الفعل، وذلك كالقدرة على الفعل. وحمثلا أن لا بد وأن يجعل قدرة نتمكن بواسطتها أن يصير الفعل لدينا مقدورا عليه. واضح؟ إذا كلف بالصلاة لا بد وأن يكون قد أقدرنا عليها، ولما ما كلفنا بالصلاة في المريخ ما أقدرنا عليها مثلا، وذلك في القدرة والآلة التي بواسطتها يتحقق الفعل، والآلة والوسيلة التي بواسطتها يتحقق الفعل. وحمثل لا بد من إعطاء قدرة وإعطاء وسيلة كالماء الذي بواسطته يتحقق شرط الصلاة، التيمم لا بد من تحقيق التراب الذي بواسطته يتحقق التيمم الذي هو شرط فعل الصلاة، وأمثل هذه. وتارة لا يكون كذلك، أي لا يكون التوقف عليه لازما، أي لا يكون التوقف عليه لازما إلى آخر العبارة، وبدونه لا يقع الفعل، بل يكون المكلف كزيد، بل يكون المكلف كزيد باعتبار الطاعة كالصلاة، المتوقف عليها، المتوقف عليه أي على ذلك الشيء أدنى وأقرب. وتارة لا يكون كذلك، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليها أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة، يكون شيء بواسطة ذلك الشيء يكون الإنسان أقرب وأدنى من الطاعة، وأنه لو تحقق لتحققت الطاعة حتى يكون إلجاء، لا، إذا تحقق ذات الشيء نحن نكون أقرب إلى الطاعة، مثلما إذا تحقق بعثة الأنبياء كنا أقرب إلى الطاعة، إذا تحقق جعل الأوصياء كنا أقرب إلى الطاعة، وهكذا. بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليها عليه على ذلك الطاعة الصلاة الصوم كل الطاعة المتوقف عليه أي على ذلك الشيء كله أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة وارتفاع المعصية. شنو هو هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء الذي يقربنا ويجعلنا قريبين وأدنى من الطاعات وبعيدين عن المعاصي؟ وذلك هو اللطف. ما هو اللطف؟ المقرب المبعد عن المعاصي، الذي من مصادقه ومن أبرز مصادقه الأنبياء والأوصياء، كقوله أي كقول المصنف. فقوله أجاء الآن ليشرح كلمات المصنف، فقوله أي فقول المصنف، ولا حظ له أي للشيء كاللط، ولا حظ له أي للشيء كاللط، وهو المقرب بالنفس والمبعد عن المعاصي، ولا حظ له في التمكين. يقول اللط لا حظ له في التمكين، الذي بواسطه فيه نتمكن، وإذا فقدناه لا نتمكن. فالقدرة والآلاء إن وجدت لدينا تمكننا من القيام بالعمل، وإن ما وجدت لنا أصبح ممتنعا علينا فعلا الفعل والعمل. واضح؟ أما مثل اللوط لا، مو هكذا. اللوط فقط مقرب ومبعد، ولاحظ ولا حظ له أي بالسيف التمكين. إشارة من هذه الكلمة من المصنف ولا حظ له في التمكين، إشارة إلى القسم الأول كالقدرة وآلاف التحقيق للفعل، فإنها ليست نطفة في الفعل. هذه مو نطفة في الفعل، هذه إذا لم توجد لا نتمكن من الفعل، وإذا وجدت أصبحنا متمكنين إن شئنا أو أردنا أن نفعل الفعل. فإنها ليست نطفة في الفعل، بل القدرة وآلاف تحقيق الشيء شرطا في إمكانه، شرطا في إمكانه، أي في إمكان إيجاد الفعل، أي في إمكان إيجاد الفعل، في شرطا في إمكان إيجاد الصلاة. لا أتمكن أن أكون مصليا إياها إذا لم أكن قادرا، إذا لم أكن لدي الأدوات والوسائل التي تحقق فعلا صلاة. وقوله أي وقول المصنف أيضا ولا يبلغ به، أي بذلك الشيء كاللوف أو المتلطف به، الإلجاء، الإلجاء أي إيجاد الشيء. إذا كان لو حققه الله لتحقق الشيء وراءه لكان سلبا، لكان سلبا للاختيار. ولا يبلغ الإلجاء لأنه لو بلغ الإلجاء، يعني لو صار اللطف وصل إلى مرحلة كأنه منعنا من ترك الشيء وألجأنا إلى إيجاد الشيء لأصبحنا غير مختارين، لأن من تمكن على جانب دون جانب ليس بمختار، لأنه لو بلغ الإلجاء لكان منافيا للتكليف. صح مثلا؟ لكان منافيا للتكليف، ومن شرط التكليف أن يكون اختياريا. بس إذا تقرر هذا فعلاً إن اللطف تارة يكون من فعل الله، اللطف تارة يكون من فعل الله، وإذا كان من فعل الله فيجب عليه، هل سيجب عليه بعد ما صرف عن الردود؟ أي فقد كتبه على نفسه كبعثة الأنبياء وجعل الأوصياء سارقين للبطون 77 ومطبقين للشريعة. هذا ما أخذه الله على نفسه لطفا بحال العباد، لو أراد الحياة ولم يريد الانقلاب والموت، ولم يريد الانقلاب إلى الأعقاب، ولم يريد موت نفوسهم، تارة يكون من فعل الله فيجب عليه تعالى، وتارة يكون اللطف من فعل المكلف، وتارة يكون اللطف من فعل من؟ من فعل المكلف. فيجب عليه تعالى، فيجب عليه تعالى إشعار العبد والمكلف به، أن يشعر العبد وأن يشعر المكلف أنه عليك أن تتلطف بهذا الشيء وأن تحقق هذا الشيء. إشعاره به وإيجابه وتحقيق الأمر، وأن يوجب عليه هذا اللوف، مثلا العلماء أخذ عليهم أن يكونوا مبينين للحقائق، وأن لا يفهم الناس حقائق الأمور حتى تقام الحجج بواسطة العلماء على من؟ على الخلق. فلما كان اللطف يجب من الخلق، يجب من العلماء، ألزمهم وألزم من كان عالما أن لا يفهم حقائق الأمور عن الناس. وتارة يكون اللطف من فعل غيرهم، من فعل غيرهما، يعني غير الله وغير المكلف، فيشترط في التكليف العلم به. وتارة يكون اللطف أرض التوجه، فيجب عليه إشعاره أي إعلام العابد به وإيجابه، وإيجاب الشيء عليه حتى يتحقق اللطف له. بعضهم ها هنا قال المراد من الأول توجيب طاعة الله وطاعة الأولياء، مثله وإذا كان يجب طاعة الله على المكلف وصفا بحاله يرشده إلى اللغة يجب عليه أن يأمر بطاعة الأنبياء وأن يأمر بطاعة الأولياء. إن ظلنا هذا فقد تقدم أن وجوب طاعة الله والأنبياء والأولياء إنما هو إرشادي لكفاية حكم العقل بذلك فلعلها هنا إذن تنفذ المراد على أنه ما يجب على المكلف أن يحققه ولو وجوبا عقليا وبإرشاد من الله سبحانه وتعالى كوجوب إطاعة الأنبياء والأولياء، أو أن هذه كما قلنا الآن من موارد الإرشاد، وما كان إرشادا فلا يكون هاهنا الوجوب مولويا بل يكون عقليا إرشاديا. فإذا يوجبه عليه، يعني شنو يوجب عليه؟ يوجب عليه أن يطيع الله وأن يطيع الأنبياء، ويوجب عليه الأحكام والتكاليف الشرعية. شوف فيجب عليه تعالى إشعار العبد، لأنه يجب عليك أن تقوم بالتكاليف. لو إشعار عقلي كيف أطيع الله وأطيع الرسول، أو بإشعار وأوامر خارجية يجب عليك من أجل أن تحقق مصادق اللطفي وأن تكون منطوقا بك، أن تقوم بالتكاليف، أن تصلي وتصوم وكذا وكذا وكذا وكذا، أن ينبه العبد إلى كل هذه الحقائق. وتارة يكون اللطف من فعل غيرهما، يعني غير الله وغير المكلف، فيشترط في التكليف العلم به. طبيعي يشترط في التكليف أن يصير الإنسان عالما به، وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير وإثباته عليه، وإثباته كإثبات وجوب نشر الشريعة. أكم إنابتي؟ أنا عندي وإثباته، أول إنابتي أنا عندي وإثباته، وإثباته عليه. وأحسنتم إثباتي أحسنتم، وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير وإثابته عليه، كأن يقول للعلماء يجب عليكم أن تيسروا الشريعة، وقد أخذت على نفسي أن أثيبكم ثوابا عظيما على نشر الشريعة. تارة يكون من فعل الله اللطف، وتارة يكون اللطف من فعل المكلف. انتهى. وتارة يكون اللطف من فعل غيرهما. غيرهما من هذا موضوع ثالث. غيرهما يعني من غير الله ومن غير المكلف. فيشترط في التكليف العلم به، طبيعة الحال يشترط في التكليف. لا، لطف بنحو ثالث. لطف بنحو ثالث، لا على الله ولا على المكلف. ما هو هذا اللطف؟ فيشترط في التكليف العلم به. التكليف يشترط أن يكون الإنسان عالم به لولا. طبيعة الحال لما كنا مكلفين يشترط في حقنا أن نصبح عالمين. متى نصبح عالمين؟ لا بد من جعل علماء على طول الزمن حتى نتمكن بواسطتهم أن نتوصل إلى المعارف وإلى الحقائق. واضح؟ حتى نتمكن بواسطتهم أن نتوصل إلى الحقائق. تفاصل. فيشترط في التكليف العلم به. يقينا التكليف من شرطه أن نكون عالمين به لولا. إذا كنا عالمين به لا بد من وجود حجج يقيمونه على البشرية أو لا حتى تقام به الحجة ويكون ثابتا. فإذا كان هاهنا على العلماء أن يبلغوا هذا وينشروا هذا الأمر إلى الناس، وإثابته وإثابة هذا العالم عليه الذي يجب أن يعلم حتى يعلم الآخرين. اكتبوا كإثبات وجوب نشر الشريعة، كإثبات وجوب نشر الشريعة على العلماء، فعلى هذا الفرض يكون من شرط التكليف، فعلى هذا الفرض يكون من شرط التكليف علمه تعالى بأن المراد وهو بلوغ التكليف إلى المكلفين، سيحصل في الخارج بواسطة العلماء الموصلين له إلى أذهان الناس، إلى أذهان الناس. هذا لطف لو مو لطف في الحقيقة اكتبوا، وإلا لو كان يعلم، وإلا لو كان يعلم أن ذلك الغير كالعلماء، أن ذلك الغير كالعلماء لا يحققون هذا اللطف وهو نشر الشريعة وتعليمها للآخرين لكان نقضا للغرض الذي يعلم الله تعالى أنه لا يتحقق، الذي يعلم الله تعالى أنه لا يتحقق إلا بهذا اللطف، أي بسبب تبليغ العلماء ونشره، إلا بهذا اللطف وهو نشر الدعوة على طول الزمان بواسطة العلماء. وأخذنا فإذا صار هذا اللطف لا منه ولا من المكلف، صار علي من هذا اللطف يريد أن يحقق اللطف على المجتمع وعلى المكلفين بواسطة الغير، والغير هم العلماء، فصار العلماء هاهنا وسيلة لتحقيق اللطف، فلا بد أن يكون عالما على أن الأرض لا تخلو من حجة تقيم هذه الحقائق على البشرية. حسب الله إثابة العلماء على هذا اللطف، إثابة العلماء على هذا اللطف، يعني لطف حققه للعباد وللمكلفين بواسطة العلماء ويثيبهم أي العلماء على هذا، لأنه مجرى لتحقيق هذا اللطف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.